إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، إن نعم الله جل وعلا علينا لا تعد ولا تحصى، مصداقًا لقوله جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألا وإن من أجل نعم الله علينا بعد نعمة التوحيد والسنة نعمة الأمن والأمان في بلدنا الحبيب الجزائر، الذي هو قطعة غالية من أرض الإسلام. هذا البلد الحبيب يا عباد الله، من الله عز وجل عليه بالاستقلال وبزوغ شمس الحرية على أهله، وذلك بخروج العدو الفرنسي الظالم الغاشم من أراضيه. لكن اعلموا عباد الله أن هذا العدو الفرنسي الخبيث وإن خرج من أرضنا فإنه لا يؤتمن أبدا، لأنه كالشيطان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما دون ذلك. أي أن هذا العدو الفرنسي الخبيث وإن خرج في الظاهر من أرضكم، لكنه في الحقيقة لم يخرج من مصالح أرضكم، ولا يزال طامعا في خيراتها، بل هو طامع فيما هو أكثر من ذلك. أعني أنه ولحد الآن يسعى جاهدا في إشعال نار الفتنة بين أبناء هذا البلد الطيب، كما يسعى إلى طمس دينكم الذي هو دين الإسلام، وإبعادكم عن لغتكم العربية التي هي لغة الكتاب والسنة. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر، فإن هذا العدو الظالم لا يؤتمن أبدا، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. فإنه لما دخل إلى أرضنا كان همه طمس هوية الجزائريين الإسلامية، وذلك بمحو عقيدة التوحيد لتحل محلها عقيدة الصليب والشرك والتنديد. وأكبر شاهد على ذلك عباد الله تشييده لمعاقل الشرك والتنديد، وذلك أنه كان يأذن ببناء القبور والأضرحة، ويشجع الناس على زيارتها للذبح عندها، والطواف بها، والتمسح بتربتها، والنذر لأصحابها، كما ذكر ذلك مؤرخ الجزائر مبارك الميلي وأبو القاسم سعد الله الصوفي. ولقد تفضل العلماء الربانيون والمجاهدون كثرة الفرنسيين وقوة عتادهم كان النصر للجزائريين. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأن العلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين غرسوا في أبناء هذا الشعب روح الجهاد الإسلامي الشرعي، فقاموا جميعا قومة رجل واحد لأجل إعزاز هذا الدين والتمكين له. فصدق عليهم قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن هنا ندرك أيها المسلمون أن سر نجاح حرب الجزائر ضد فرنسا إنما يكمن في التمسك بتعاليم هذا الدين عقيدة وشريعة كما تمسك به آباؤنا وأجدادنا من العلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين والشهداء الصادقين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما أحوجنا أمة الإسلام، ما أحوجنا في هذا الزمان إلى رجال صادقين يقومون على خدمة هذا البلد الحبيب ورفع راية التوحيد والسنة فيه، بعيدا عن التقليد الأعمى للفرنسيين والسير على مناهجهم في التربية والتعليم، وبعيدا عن الادعاءات المارقة والشعارات الفارغة. أمة الإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن مقامي هذا أشكر جميع الصادقين في خدمة هذا البلد الحبيب، وأخص بالشكر علماءنا الأخيار وشهداءنا الأبرار على ما قدموا من أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم فداء لهذا الدين الإسلامي الحنيف، ليقوم على هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قدموا كل غال ونفيس ليقوم هذا البلد الحبيب على هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليعيش أهله في ظل تعاليمه السامية وآدابه العالية وأخلاقه الراقية. وكيف يمكن لهذا الفضل أن ينسى يا عباد الله؟ وربنا جل في علاه يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم علماءنا الأخيار وشهداءنا الأبرار، واسكنهم فسيح جناتك، واجمعنا معهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن النعم التي يوليها الله جل وعلا على عباده يجب أن تقابل بالشكر، لأنها إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، مصداقا لقوله جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا الله أيها الجزائريون، اشكروا الله جل وعلا على نعمة الاستقلال ونعمة الأمن والأمان، واجمعوا كلمتكم ووحدوا صفكم على التوحيد والسنة. واعلموا عباد الله أن الحرب على الإسلام ومعتنقيه لن تتوقف أبدا، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرضوا. منتهى الظاهرية ببزوغ شمس الحرية والاستقلال، إلا أنها في حقيقتها لم ولن تنتهي أبدا، لأن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين والملحدين لا يرضيهم إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم، كما قال ربنا جل في علاه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولهذا أمة الإسلام لما عجز الأعداء عن الغزو العسكري توجهوا إلى نوع آخر من الغزو، ألا وهو الغزو الفكري. إذا نراهم في هذا الزمان يرفعون شعارات براقة وألفاظ رنانة يزعمون بها خدمة الأوطان، ويخدعون بها من رق دينهم وضعف إيمانهم من أبنائنا، حتى جندوهم جميعا لمحاربة عقيدة التوحيد والسنة باسم محاربة الغلو والتطرف، وجندوهم للدعوة إلى وحدة الأديان والتسامح بين أهلها باسم التعايش السلمي، إلى غير ذلك من مكايدهم. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من الغفلة عن تعاليم دينكم، والحذر الحذر من مكايد الأعداء الفاجرة ودسائسهم الخسيسة ومخططاتهم الماكرة، فإنهم كما قال الله جل في علاه: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالحمد لله على نعمة الاستقلال، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والحمد لله أن قيض لهذا البلد الحبيب المسلم رجالا صادقين يدافعون عنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمبتدعة والظالمين. اللهم احم حوزة الدين، اللهم احم حوزة الدين وجميع ديار الإسلام والمسلمين من كيد الأعداء الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعن ولي أمرنا على خدمة الإسلام والمسلمين، وارزقه البطانة الحسنة التي تدله على ذلك. اللهم احفظ علينا أمننا، واحفظ علينا عقيدتنا، عقيدة التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم ارحم علماءنا الأخيار وشهداءنا الأبرار، وفاء على ما قدموا لهذه الدار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.